إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الغلاء، غلاء الأسعار عقوبة ربانية ومصيبة سماوية نزلت بالقوم ولا زالت وستظل تتفاقم إلى أن يرجع الناس ويفيئوا إلى ربهم. بدأ بارتفاع مواد البناء فالأدوية فالعقار، ثم شمل المواد الغذائية والخدمات العامة والخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء والتعليم وسائر الخدمات المهنية، ما زال مستمرا ويضرب في كل اتجاه بلا أوان وسيظل كذلك. فأوضاع البلاد والعباد الشرعية والدينية تهيئ البلاد والعباد لمزيد من الارتفاع بمعدلات أعلى مما يرون، وسيظل الناس يتخبطون. وفي ظل الهيمنة العالمية للكافرين وأهلهم وإيعاد الناس وتبشيرهم بالديمقراطية وأنهم سيؤول بهم الحال إلى الرخاء والعيشة الهنية، فهيهات هيهات، إن الله لا يحارب ولا يغلب، إن الله لا يحارب ولا يغلب. فلو استمر الناس على هذه الوتيرة فستصبح النقود صورة بلا معنى، إن كانوا اليوم يبكون على أن الجنيه يتناقص فإنه سيصير إلى الصفر، ستصير النقود لا معنى لها، ستصير شكلا بلا مضمون، والتاريخ يشهد بهذا. بل وإن المصيبة فيما يترتب على هذا الغلاء، فتتحول الأسر من فقيرة إلى متوسطة ومتوسطة إلى فقيرة إلى معدمة، وتكثر حالات الطلاق، الأب لا يستطيع أن ينفق، وتكثر المشاكل الزوجية والعائلية. إن الله لا يحارب. عباد الله، يترتب على ذلك انتشار الفساد أو الفساد، فيكثر لأجل هذا الغلاء السرقة والنهب والاعتداء والسطو وقطع الطريق وخطف الأولاد والنساء والرجال والسيارات، عقوبة ربانية ولا بد من عودة سريعة، ولا بد من عودة سريعة، فإن الكارثة عامة ومستمرة وقد تؤدي إلى مجاعات مهلكة، والتاريخ يشهد بهذا. يروي المقريزي وهو في القرن الخامس الهجري يوم أن سادت الدولة العبيدية المستنصرية باسم الإسلام وأنه إسلام ولا إسلام، فقد كانوا على الكفر وظلوا 400 سنة تحكم بلاد المسلمين وتحكم مصر بالعبيدين، هؤلاء القوم الذين لا دين لهم ولا ملة، وانتشرت أيامهم البدع والخرافات باسم الإسلام. فما تعيشونه اليوم من بدعة المولد النبوي والعرائس والزينة إنما هي مخلفات الدولة العبيدية، وأمثال ذلك من البدع الكفرية والبدع الأخرى. عباد الله، يروي المقريزي قال: وانتشرت المجاعات في البلاد، تركت الدولة العبيدية شرع الله ودين الله، وكانت مرحلة سوداء في تاريخ الإسلام إن صح أن تنسب هذه الحقبة إلى الإسلام. قال: وأكلت الكلاب والقطط حتى قلت الكلاب في البلاد، لأن الناس صاروا يأكلونها كالبهائم، فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير وتزايد الحال. هذا كلام المقريزي وهو من أئمة التاريخ المشهورين. قال: وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا، حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وصار الناس يتحرجون، الواحد خايف يتاكل، فإنه كانت طوائف تجلس بأعلى بيوتها ومعها سلب وحبال فيها كلاليب خطاطيف، فيلقون بها حتى تنشب بثياب واحد ويرفعونه فيذبحونه ويأكلونه. هذا في بلاد انتسبت إلى الإسلام ولا تحكم شريعة الله ولا دين الله ولا ترجو لله وقارا ولا تتبع رسولها ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم آل الأمر حتى تناول ولاة المسلمين وخلفائه، آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغير ذلك، وصار يجلس على الحصير، فإن كان قد تجرع بقصوره يوما وأجاع شعبه وأجاع المسلمين من تحته، فإن المصيبة ستنال القريب والبعيد والفقير والغني. فباع المستنصر كل شيء وذهب وقال لا قيمة له، وجاءه الوزير يوما على بغلته فأكلها الناس، أكلوا بغلة وزيره لما جاء، فشنق طائفة منهم الذين أكلوا بغلة وزيره، فاجتمع الناس عليه فأكلوه. ألم أقل لكم إن الله لا يحارب أمة يأكل بعضها بعضا إذا ترك شرع الله؟ وها نحن نعيش شيئا من ذلك حتى صار يأكل بعضنا بعضا تحت أي مسمى سياسي اجتماعي اقتصادي. فلا يشوش عليكم بإعلام، ارجعوا إلى ربكم، هذه عقوبة ربانية، لما بعد الناس عن شرع الله عز وجل يسميها الناس ما شاءوا ويسمونها بأي وسم شاءوا، فإننا مسلمون نرجع إلى ربنا ليشخص لنا ويبين لنا ويهدينا إليه صراطا مستقيما. هذه حقبة من تاريخ المسلمين. فما أسباب هذا الغلاء تحت ظل هذه القاعدة العامة والصورة النازلة أمامنا في الدولة العبيدية؟ عباد الله، أولها أننا تركنا شرع الله وتركنا دين الله، بارزنا الله بالمعاصي والذنوب بل بالإعراض عن دينه كله، بالإعراض عن القرآن وحدود الله، بالإعراض عن الرسول واتباع الرسول. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا تشخيص رب العالمين وبيانه للعالمين. كانت آمنة، كانت مطمئنة، كانت يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فبلادها بلاد النيل، نهر من أنهار الجنة، وفيها ألوان المعادن كلها ما ليس في أرض على وجه الأرض، فكفرت بأنعم الله، ما شكرت الله وأقامت دينه وملته وشريعته، فأذاقها الله ما كرهت. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، كانت بلادهم آية في الخير، آية في الثمرات والمياه والزروع والثمار. ضرب الله بهم المثل لنستفيد لنتعلم في سورة سماها سورة سبأ، يقول للمسلمين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ما هي الآية؟ قال جنتان عن يمين وشمال تمشي المرأة والمكتل على رأسها لا تحتاج إلى قطع الثمار، تتساقط الثمار في مكتلها قبل أن تصل إلى بيتها، لا تحتاج إلى عناء. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. هذا من نعم الله، فاشكروا نعمة الله وكلوا من نعمه وأدوا حقه بالحكم بشرعه ودينه والعمل بما جاء به رسوله. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، طوفان يدمر حتى خزانات المياه المشهورة في سبأ، فتنفجر وتسير وتدمر الزروع وتدمر الجنات. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم الجنتين المثمرتين بالثمار الجميلة اليابعة، جنتين استهزاء بهم سمى ما أبدلهم به جنة، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أما الخمط والأثل فلا تؤكل، أشجار لها فروع بلا أوراق ولا ثمار تسمى شجر الطرفاء، المأكول الوحيد السدر، والسدر منه قليل ولا ينال إلا بعناء شوك وغيره. فبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل أكل أكل أكل خم لا يؤكل وأثل وشيء من سدر قليل. قال الله ذلك الذي حصل لهم، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هكذا يسأل الله مقررا هذه الحقيقة في قلوبنا وقلوب العالمين، هل يجازي الله بمثل هذا إلا الكفور؟ فإذا رأيتم هذا الحال في البلاد فاعلموا أنه الكفر، إن الله لا يجازي إلا الكفور. وهل نجازي إلا الكفور؟ كفر بأنعم الله، كفر بشرع الله، أعرض عن دين الله، فجازاه الله بأن بدل النعيم شقاء والرخاء جوعا وغلاء. وهل نجازي إلا الكفور؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون، كل هذا الرب يربينا لنرجع إليه حتى لا يعذبنا في النار، إن الغلاء هين بالنسبة إلى عذاب النار، إن الجوع هين بالنسبة إلى عذاب النار، فيعاقبنا بالعقوبة الدنيا ليقينا العقوبة الكبرى فإنه أرحم الراحمين. فهل لنا من رجعة؟ لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة ومنها الغلاء، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. لو عاقبكم بكل مصائبكم وذنوبكم لأهلككم من أول وجدة، إلا أن سعة رحمته جعلت لا زال في العيشة بقية وإن كانت مع غلاء الأسعار. عطلت حدود الله وأهملت شريعته وكثر الربا واستباح الناس الربا علانية وبصور فيها تحايل من البيع وغيره، فالتورق المنظم والمرابحة الصورية التي تعلنها البنوك المدعاة إسلامية، معاملات محرمة كالرشوة والربا والسرقة والاحتقار، فضلا عن البخل بالأموال وعدم دفع الزكوات، ركن الإسلام زكاة المال، ووضع في الناس الشح حتى شحوا بأموالهم على المسلمين المستضعفين المضطهدين في فلسطين وغيرهم، فأصابهم ما أصابهم، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك لأنه رخص الدين في نفوسهم فغلى عليهم كل شيء، رخص الدين في قلوبهم فغلى عليهم كل شيء، فكان الغلاء تعلقوا بشهوات الدنيا منساقين وراء النمط الاستهلاك الرأسمالي العالمي، فصار الناس ليسوا كنبيهم في الزهد الذي كان فيه والرضا بالقليل من الدنيا، فأقبلوا على الدنيا، وهذا من ولائهم للمشركين واتباعهم لطريقتهم والتوسع في الدنيا على حساب آخرتهم، فكانت المعاصي والذنوب في الشعوب، وكانت ترك الشريعة في الخلفاء والأمراء والحكام إعراض خاص وإعراض عام عن دين الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم يستعيذ من هذه الخمس أن تدرك الأمة أو أن يدرك الصحابة هذا الذي يدرك الأمة. لم تظهر الفاحشة في قوم من الزنا والتبرج والسفور والعري والأفلام والمسلسلات، فتظهر ألوان الفواحش حتى لا تكاد تجد في الصالحين أصحاب المساجد إلا وابنته عارية تلبس الضيق والقصير وكذا وكذا، وكلكم بذلك عليم. إذا ظهرت الفاحشة في قوم، أو قال لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، عادي يرى ابنته بهذه الصورة المخالفة وزوجته وأخته والمسلمات، عادي حتى يعلنوا بها، إلا كانت العقوبة فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في من كان قبلهم، فلا يكاد يخلو أحد من أمراض خبيثة وفشل الكلوي وفشل الكبدي، ونسمع بأمراض ما كنا نعرفها بهذه الصور، ولا كان الأطباء يقولون هذا الاهتمام، وما كانت تنشئ المؤسسات ومراكز غسيل الكلى بهذه الأعداد التي نراها اليوم. ما كان هذا موجود لما كنا صغارا من 40-50 سنة؟ ما كنا نرى هذا، فانتشر فينا ما لم يكن منتشرا لما انتشرت الفاحش. وقال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان، ترك العدل وإقامة الظلم في ألوان التعاملات الاقتصادية التي تتمثل في صورة المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين الشدة والجوع والظلام، أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم عقوبة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لن يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله بترك شريعته ودينه إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم فيهم، أو قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، يأخذ شيء من الشريعة ويترك شيئا، إلا جعل الله بأسهم بينهم، يقتل بعضهم بعضا يتركهم الله. أرأيتم ما عقوبة ترك شريعة الله ودين الله والاعتداء على المحرمات التي حرم الله، من الزنا، من ترك الواجبات بترك الزكوات ونحوها، تسلط الأمراض فيزيد الغلاء نفقة جديدة، فتنفق ميزانية كاملة لأجل العلاج، ويسلط الغلاء والوباء وترفع البركة، ويسلط الله عز وجل عدوا من بيننا وعدوا من غيرنا. إن الله لا يحارب ولا يضاد ولا يعادل إن لم تكن وليا لله متبعا لشرع، فأنت عدو لله، انتظر ما يأتيك من السخط والغضب فردا وأمة ودولة، فإن الله هو العلي الكبير، والأرض أرضه والملك ملكه، لله ملك السماوات والأرض وما بينهما. عباد الله، بدأ بهذا الربا تنزل العقوبات المتوالية، يمحق الله الربا فمحقت البركة، وحرب من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وها هي بدايات ذلك، ما ترونه من الشدة إنما هي بدايات، إن لم نتدارك أنفسنا تحولت النعم إلى نقم، فإن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وكان التخبط اقتصاديا في التخطيط في الترتيب تخبط، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين، هكذا قال: مهما وضعت من الخطط القريبة أو البعيدة أو الأنظمة التي تدعي أنه ستنصلح بها البلاد والعباد، فاعلم أنك خائن خاسر فاسد الله هو الفساد. وهل الصلاح إلا إقامة دينه؟ هل الصلاح إلا إقامة دينه وملته وشريعته؟ عباد الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فغيرنا الدين إلى لا دين، واتباع الرسول إلى اتباع الغرب والشر، فبدل الله النعمة إلى نقمة وغلاء. عباد الله، لا يسلم من ذلك لا فرد ولا دولة، فالجميع واقع في ذلك إلا من رحم الله. عباد الله، إن الأفراد فضلا عن الأمم والدول لا يتحكمون إلى شرع الله، فترجع إلى العادات والتقاليد والأعراف والمحاكم الوضعية بأوضاعها المتردية المتدنية المحادة لله ولرسوله، إلى الشرك عند القبور والأضرحة، إلى أقوام يوالون الكافرين ويحبونهم بل ربما عادوا المسلمين، إلى تاركين للصلاة تماما أو بعضها، إلى مانعين للزكاة يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كشأن النصارى الذين شنع الله عليهم بذلك. ومنهم من يأكل الربا، ومنهم من تخرج نساؤه متبرجات كاسيات عاريات، بل ومنهم من يتعاطى ألوان الخمور والمخدرات ونحوها. هذا صار حال الأمة. منهم من لا يتورع عن الكبائر جهارا نهارا، ومنهم ضاعت الأمانة وانتشر الكذب. دلوني على معصية لم ترتكبها الأمة، ذهبت أسرد لأعد لكم المعاصي فما وجدت بابا من أبواب المعاصي إلا أتت الأمة كبائرة. إي والله، اعتداءات دائمة مستمرة على شرع الله وعلى دين الله. فالسبب الأول هو ترك التحاكم إلى دين الله وإبدالها بالذنوب والمعاصي والمخالفات أفرادا وهم. السبب الثاني انشغال الناس بدنياهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا من جعل الآخرة همه، ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. فالأمة جعلت همها الدنيا وأعرضت وتجاهلت وتكاسلت عن دين الله وشريعته، فكانت هذه العقوبة. السبب الثالث وهو فرع على ذلك، على الإقبال على الدنيا، كثرة الاستهلاك لهذه الأمة، مزيد من الانشغال بالدنيا، مزيد من اللهث وراء المال، مزيد من التوسع في المباحات، فلا تكاد تجد شابا ولدا ذكرا كان أو أنثى اليوم معه محمول وغدا محمول وبعد غد محمول وبعد بعد غد آخر وثالث ورابع، وكأن الأمة في رخاء، وكأنه لا إشكال عندنا في الاقتصاد. تجد ألوان السفه واللعب، شباب ينبغي أن يعملوا ليدفعوا هذه الغمة وهذه المصيبة، فإذا بهم متسكعون على المقاهي وفي الشوارع لا طلبة لهم إلا اللهو واللعب. فزادوا الأمة خبالا، فكانوا بدلا من أن يكونوا الجوهرة التي ترفع غمة الأمة صاروا هم مصيبة الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الشباب الذين يدفعون عن بلادهم ودولهم بل عن دينهم هذه الكبوة التي حلت بهم؟ إنهم منشغلون. فإن ذهبت تنظر في من شغلوا لا تجد إلا اللعب واللهو فضلا عن المعاصي والذنوب. إن المستهلك له دور رئيسي في ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. في الدنيا لا تنظر إلى من هو أعلى منك حتى لا تستري نعمة الله، حتى تقبل بما عندك. وبالتالي صار الناس يجاري بعضهم بعضا، هذا فعل شيئا من أمور الدنيا الآخر ينافسه في ذلك، في بناء وتعالى دون أن يسكن فيه الآخر يتباهى ويتعالى مثله، يزين وينقش فذاك يزين وينقش، يشتري ويجدد فالآخر يشتري ويجدد، وصار بعد بعضهم يبهت بعضهم على بعض ويفسد بعضهم بعضا بتعلق أنظارهم بالدنيا. فلا تحل أزمة لأختها، لا تحل أزمة إلا ويلحقها بأزمة أخرى. حتى فتحت عليهم الرأسمالية الهائمة التي عاشت فيها البلاد أبواب البيع بالتقسيط، فصار الرجل يكون فقيرا ولا مال عنده ويشتكي أنه صاحب ديون، ولا يزال يشتري بالتقسيط، لا يزال يزيد الطينة بالله. إن الله لا يجيز الجمع بين الأختين، فجمعت بين مصيبة كل مصيبة وزدت الفقر فقرا وزدت الغلاء غلاء. فالذي يرى قوة الشراء بمصر يعتقد أنها بلد منتعش وصالح، الذي يرى قوة الشراء في شعوبها وأفرادها يعتقد أنه لا غلاء عنده. وهذا من السفه، هذا من السفه، إننا نحجر على السفيه إذا فعل ذلك. فكيف إن كان السفه في الأمة، إن كان السفه في الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى من يحجر ومن يقوم بهذا الحج إن كان السفه في الكبير والصغير؟ من ينظر إلى المصانع التافهة لألوان الحلوى المفسدة للصحة المضيعة للأموال يعتقد أنها بلد فيها رفاهية. صارت مصانع البلاد للشيبسي والهوز وغيرها من ألوان الأطعمة الفاسدة، نعم، بما تحمله من مواد حافظة وبما تحمله من أشياء أخرى من مكسبات طعم ورائحة ولون. صار الناس يعيشون صورة لا يذوقون الموز موزا ولا التفاح تفاحا، يأخذون مكسبات للطعم، والأمة لا تدرك هذا بسموم تقتل الكلية وتنتشر فيها البشر الكلوي ويزيد، ولا يزالون بدلا من أن يقيموا مصانع لقوتهم الأساسية وحاجاتهم الأساسية صاروا يلتفتون إلى التفاهات لأنها أمة تافهة تركت الدين وأقبلت على ملل الأقوام الأخرى تاركين لدين الله وشرعته. وكذا في الدنيا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فلا للتقسيط في ظل ما نحن فيه، لا للشراء إلا لضرورة في ظل ما نحن فيه، لا لنحل أزمة البلاد، لا لنحل الإشكال الذي بيننا وبين ربنا حتى يرضى وينزل البركة ويرفع السخط والغضب عنا وعن أقوامنا. عباد الله، هذا الاستهلاك الدائم المستمر الذي هو يدل على رغبتنا في الدنيا وإقبالنا عليها وزهدنا في الآخرة وما عند الله عز وجل، من أسباب ذلك أيضا موالاة الكافرين والارتباط بدولارهم. ما علاقتنا بدولارهم؟ سيقول الناس لأن نستورد كل استيراد من الخارج، وما الذي يجعلنا نستورد؟ لماذا نستورد ذلك؟ إنك لا تستورد إلا الشيء الذي تحتاجه. هذه سياسة عامة، فما دخلنا نحن بها؟ أنت المستهلك، أنت المستهلك، أظن فيها الخير وفيها البركة، وإن سلط عليها من يأكل خيراتها فلا يزال فيها البركة والخير لمن أراد أن يقتبس من ذلك، لمن رضي بشيء يسير من الدنيا يبلغه المقام العالي عند رب العالمين فالتفت إلى الآخرة وزاهد في الدنيا. فسد الاقتصاد العالمي القائم على الربا، فسلط ذلك علينا نحن، سلط ذلك علينا نحن. جموح الأسعار في بورصات السلع الغذائية ما دخلنا به؟ إن عندنا الأرض وعندنا الماء فلنزرع ولنأكل دون أن ندفع شيئا، إنه جهدنا. إن الرجل الذي تضيق عليه الأمور وعنده قطعة أرض ماذا يفعل؟ لا يشتري، يزرع ويأكل، يذهب إلى البحر فيصطاد ولا يشعر بهذه الأزمة. لكننا لما ولينا الكافرين وربطنا اقتصادنا بدولارهم بجنيههم فصار غلاؤها وانخفاضه يؤثر علينا. إننا أمرنا بمقاطعة هؤلاء وقطع أصل موالاتهم ومحبتهم، وبعد أن يصر المسلمين شأن أباح الله لهم أن يستردوا، أن يستوردوا وأن يأكلوا أو يلبسوا مما صنعوا، ولكن أن يأكلوا ويلبسوا مما صنعوا ويتركهم بلادهم وخير بلادهم. من قال هذا يا عباد الله؟ مفهوم مقلوب وعقول تحتاج إلى تقويم شرعي. فعاش الناس الأزمات العالمية، وعاش الناس الدولار وزيادة ونقصان، وما دخلنا نحن بذلك؟ أليس لنا بلاد؟ أليس لنا أمة؟ أليس لنا اقتصاد؟ إن الله عز وجل حبى بلاد المسلمين أكثر خيرات العالم. ليس عند أمريكا ولا أستراليا في أقصى الشمال وأقصى الجنوب ولا دول الشرق والغرب ما عند المسلمين. فأنظارهم كلها على هذه البقعة، فيها نهر النيل ودجلة والفرات، إنها المنطقة الموجودة في وسط الأرض حيث اعتدال المناخ صيفا وشتاء، فهم في جلود دائمة لا يرون الشمس، لا يرون الشمس إلا قليلا. تلك الطاقة التي إذا رأوها استغلوها، عندنا هذه الطاقة بالليل والنهار يمكن أن تجعل الكهرباء بلا شيء مجانا، ولكن أين الحديث على إقامة دين الله؟ فلما يحصل هذا العمار في قلبه بعقيدة يفتح الله بصيرته وينور قريحته فيجد الحلول بين يديه، ونعم الله عليه متوالية، إلا أنه كافر بأنعم الله وما أقام دين الله. ثم يأتي السبب الخامس وهو الاحتكار، فيحتبس الأغنياء والقائمين على هذه الثروات هذا الخير لأنفسهم، ظلم وغلاء للأسعار وإهدار لتجارة المسلمين وبيع المسلمين والشرائع. فلو كان هذا يتعامل في المعدات الطبية فإذا بهم يأخذون ذلك لحسابه، إذا كان هذا يتعامل في ألوان غذائية يأخذه فلان لحسابه، ويصير فلان هو المحتكر لتلك السلعة فيزيد ثمنها بسبب احتكاره. ولو جعلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين يرزق بعضهم بعضا لا تحتقر هذا من فوق لرزق الله بعضهم لبعض ولا نقص السعر. فلما شكوا اليه غلاء الاسعار قال دعوا المسلمين يرزقوا بعضهم بعضا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال. فلو ترك ذلك للناس فان الناس سيسعوا الى ايجابه وارخاص سعره ليكون هو افضل سعرا وافضل سلعه، فينتشر بذلك في الناس. اما ذلك الاحتكار حتى للخدمات التي يقدمها الناس، وأصحاب صنعة معينة أو القائمون على سلعة معينة يحتكرونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم لا يحتكر إلا خاطئ، إنهم الآثمون، إنهم الخطاؤون بهذه الفعلة الشنيعة التي ضيقوا بها على المسلمين. بل ربما تركوا سلعة رخيصة محلية ليأتوا بأخرى أغلى منها من الخارج لأنه يتربح من وراء ذلك، فهذا احتكار. وربما حصل هذا في أي طائفة من الناس دون طائفة أخرى. ألوان من الاحتكار كثيرة ظهرت في الناس تدل على الشح الذي أوتي هؤلاء. عباد الله، إذا التحكم في الكميات المعروضة حتى صارت بعض الدول ترمي منتجاتها في البحر ولا تذهب إلى دول أخرى، خبال فوق الخبال. إن هذا الدين أمر برحمة العباد وأمر بالإحسان وأمر بالأخوة بين المسلمين، فلما بعد منهج الله وغابت التقوى زاد ذلك الطمع والجشع في الناس فكان الاحتكار. عباد الله، إنها مصيبة، وينبغي أن تتكل الأمة بسرعة إلى ذلك العلاج الذي ينبغي أن يتخذ على وجه الفور أو على الفور حتى يرفع الله عنا ذلك البأس. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الغلاء والوباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالوا إلى خطة عملية واقعية لدفع هذه المصيبة، وهذه الخطوات التي أذكرها كما قال الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم. فربما ذكرت حلول كثيرة تستطيع أن أنت منها واحدة اثنتين، فإياك أن تفشل وتيأس إذا وجدت نفسك عاجزا عن بعضها، فما استطعت منها فخذه وبقوة يفتح الله بك. أولا الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء، دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعوذوا بالله من الغلاء وجهل البلاء. عن أنس رضي الله عنه قال غلا السعر على عهد رسول الله، غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا سعر لنا. فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة من دم ولا مال. قال الغلاء سببه أن الله عز وجل هو القابض الباسط، قبض عنكم ومنعكم خيرات الأرض بأسباب راجع الأسباب، وهو الرازق فمنع عنكم تلك الأرزاق فراجعوا تلك الأسباب. إن الله هو المسعر، زيادة السعر أو نقصه سببه شيء بينكم وبين الله. وهذا ما قلته في خطبتي كلها، الله هو المسعر يعني ما وصلت إليه الأسعار هذا بسبب أننا قطعنا ما بيننا وبين الله. نعم، ولهذا في الحديث الآخر حديث أبي هريرة لما جاء رجل قال يا رسول الله سعر، فقال بل ادعوا بل ادعوا. ثم جاءه رجل وقال يا رسول الله سعر، قال بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة، لأن من الظلم أن تكلف هذه السلعة صاحبها زراعة وصناعة تكلفه 100 ويسعر ولي الأمر 90 فيخسر فتكون مظلمة بينه وبين الرسول. فإن هذا السبب، إن هذا الغلاء له أسباب عالجوها حتى يرفع الله عز وجل عنكم هذه الأمة. فالدعاء والدعاء. ولما حصل في عصر عمر في حقبة في وقت ذلك قل المطر، فتوجهوا بالدعاء والصلاة ودعا العباس عم رسول الله بدعوات مشهورة إنه الدعاء. فلتستمر الأمة المخلصون في الأمة المتدينين من هذه الأمة من لا زالوا يحبون الله ورسوله في الدعاء ليلا نهارا وأدبار الصلوات أن يرفع الله عز وجل عنا هذه الأمة. ثانيا، اعلموا أن الأمر كله بيده. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا مغرمون بل نحن محرومون. كل ما ستفعلونه سيظل إعلامكم يغني إنا لمحرومون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وما تنظرون إلى الأسباب الرئيسية أن الحرث والزرع وإنباته بيد الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فظلتم تفكرون. عباد الله، هو سبحانه وتعالى الذي ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. هذا كله يا اخواني ايات تثبت هذا المعنى في قلوب المؤمنين بعد ان امتلأت قلوبهم بالعلمانيه الهابطه التي تفرض قلوب الناس للدنيا. لا، ان السبب هو افساد الشريعه والاعراض عن الدين. قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقمنا على طريقة ربنا وسنة نبينا لأسقانا الله ماء غدقا، هذا وعد الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم معرضين عن الأسباب الحقيقية وتذهبون إلى أسباب وهمية يشوش عليكم بها وعلى دينكم واعتقادكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يبعث الله رجلا من أمة النبي اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه محمد بن عبد الله يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. عند ذلك قال رسول الله عند ذلك تخرج الأرض بركتها فتكفي اللقحة التي هي الناقة ذات اللبن تكفي المجموع الكبير من الناس ويأكل مجموعة من الناس الرمانة مجموعة 20-30 يأكلوا رمانا فتسد جوعهم ويستظلون بقحفتها. قشرة الرمان من كبر الرمانة تصير كالخيمة، يستظلون بقشرتها قحفتها يعني قشرتها، ويصير عنقود العنب وكر بعير، وكر بعير بحجمه. فهذا مع ظهور العدل، هذا مع تحكيم شريعة الله عز وجل. ولقد وجدت حبة في خزائن بني أمية، حبة حنطة، حبة قمح مثل نواة التمر، الحبة اللي هي 2-3 ملي صارت حوالي 2-3 سم. قالوا هذا كان ينبت في زمن العهد، بل وشبرت قتاء، قتاء 13 شبرا، وأترجة لا يستطيع البعير أن يحملها لكبرها حتى شقت نصفين. هذا صدر به أبو داود كتاب الزكاة. فلما كان الناس يقيمون شريعة الله ويخرجون زكاة الأموال كانت البركة في حبة الحنطة وفي القتاء في الثمرة الواحدة قد تأتي بما تأتي به أشجار اليوم. فالظلم والبعد عن شرع الله يجعل الحياة نكدا، يجعل الحياة نكدا، فضلا عما يعاقب الله به الأمة والأفراد في الآخرة. تقوى الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعباد الله، التوبة، التوبة بعد الدعاء وقبل الدعاء، التوبة التوبة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، زين لهم شياطين الإنس والجن ما هم فيه من أوضاع، فرضوا بغير شرع الله ودينه فكانت العقوبة ولم يتوبوا. كان ينبغي، كان ينبغي حين أعرضوا عن شرع الله فعوقبوا أن يرجعوا إلى الله حتى يعود الحال إلى ما كان، لا، ازدادوا غيًا. يا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذه دعوة الرسل جميعا، قالها هود وقالها صالح، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ارجعوا عما أنتم فيه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة، يصير لكم الهيمنة العالمية والقوة من عند الله عز وجل. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يترتب عليه ذلك. ولهذا لما دعا العباس قال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، هذا يقوله في زمان عمر، في زمان العدل، لما أصابهم شيء في وقت يسير من هذا القحط عرفوا السبب ورجعوا. اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فتابوا فنزل المطر. صرنا لا نستشعر هذه المعاني، لأنك تصير تعيش في إعلام علماني ليل نهار، تسمع له بالليل والنهار ويشوش عليك ويقلب لك المفاهيم حتى تنسى ربك وتنسى السنن الربانية. فاعلموا أن من أعظم آثامنا، من أعظم آثامنا هو السماع له. حتى لو زعمت أنك لا تتأثر، قال الله عز وجل وفيكم سماعون له، مجرد السماع له هذا يفسد عليك دينك ويقلب عندك الموازين الصحيحة. أين نبع الصادق؟ أما شبعت من القرآن والسنة؟ أم اكتفيت منه بقراءة لا تفهمها وأخذت المفاهيم من الإعلام؟ نحتاج إلى رجوع إلى الكتاب ودراسة وفهم وعمل وتطبيق أفراد الأمم، وأن نعلم أولادنا ذلك. عبادة حقيقية. الإمام البصري، الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، قالوا يا إمام غلت الأسعار، قال رخصوها. قالوا كيف؟ قال رخصوها بطاعة الله، رخصوها بطاعة الله. عرف الأئمة الأوائل أين المرض وتذكروا الحديث، حديث الرسول، لما كان قوم فيهم قحط وقلة في ثمرات أرضهم في الوقت الذي تنادي سحابة من السماء اسقي حديقة فلان لأنه يخرج ثلثها لله، فلما اتقى الله وسع الله عليه في حين ضاق على من حوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إياك أن يعيشك هؤلاء القضية قضية اقتصادية. لا والله، الله لا يريد منا رزقا ولا إطعاما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مفهوم العبادة بإقامة الشريعة في الزراعة والصناعة والطب والهندسة، أن يكون المؤمن على صنائع الناس وطرقهم في المعاملات. دين الله، دين الله وشريعة الله، فلا يتجاوزون حدود ولا يتعدون أوامره، بل يمتثلونها بالطاعة ويبتعدون عما نهى عنه. عباد الله، الطاعة الطاعة، كل طاعة تدخل فيها تزيد رزقك. قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. صلوا أرحامكم، فمن سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. فمن الأسباب صلة الأرحام، من الأسباب نكاح الصالحين والصالحات. فإن من حب الدنيا تأتي اليوم للشاب المعدم الذي لا يستطيع الزواج وتقول له: فلانة تقي يدين. يقول لك: لكن متاعها قليل وزادها قليل. يريد الدنيا وهو فقير معدم، يريد الدنيا. وإذا جئت إليها وهي لا تجد من ينكحها، تريد كذا وكذا من الآثار. سبحان الله، أين عقول الناس؟ كان ينبغي لما سلط الله عز وجل عليهم هذا البلاء ألا تغلو المهور وألا تزداد، وأن يرحم بعضهم بعضا حتى في المناكح، فإذا بهم رجالا ونساء لا يفعلون ذلك. نعم إخواني، قلوبنا ليست منتهية بالشريعة ومفاهيم الشريعة، ولهذا تخرج منا أفعال وأقوال ناشزة غريبة عجيبة لا تتفق مع إسلامنا. فاعلموا أن رب العزة يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أليس الله هو الغني؟ أليس الله هو الرزاق؟ لو امتثلتم هذه الشريعة لأغنى الله من نكح الصالحة ومن رضي بالصالح وإن كان قليل الحال والنال لرزقه رزقا واسعا. هذا وعد الله، هذا وعد الله لمن نكح الصالحين من العباد والإمائكم. قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما. فمن أراد البركة في البيع فليصدق ولا يكتم العين ولا يدلس في السلعة. كل هذه أسباب بأيدينا نحن لحصول البركة. العناية بإقامة الصلاة فينا وفي أولادنا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. إن كان هذا سيأخذ من وقتك الذي تتكسب فيه، فاعلم أنه ببركة الصلاة يرزقك الله. أكثر من قراءة سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، فيبارك في الصحة وفي الولد وفي المال. اتبع شرع الله في كل صغير وكبير، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من ذلك أيضا كما اشتكى الأغنياء من الاقتصاد على مستوى البلاد، فالفقراء أولى وأحق. إذا كان الغني قد اشتكى من الغلاء فكيف بالفقير؟ والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن أراد أن يوفى عنه ذلك فليلتفت إلى من كانت فيهم النكبة أعظم والحاجة أشد والفقر أوقع. هؤلاء حقا أن نلتفت إليهم. فنصيحة للأغنياء ونصيحة لأصحاب التجارات والأموال: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وابسطها على هؤلاء الفقراء والمحتاجين، فالله عز وجل يمن عليك. واعلم أن من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فإن لم يرحم هذه الأمة بعضها بعضا فإن الله لن يرحمها ولن يرفع عنها ما هي فيه. عباد الله كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لابد أن نغير طبائعنا في الطعام والشراب من ألوان الأكل والشرب من تعدد الوجبات خلال اليوم. يكفيك القليل. أما أنا لنا أن نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أنا لنا أن نقلل المطعوم والمشروب والملبوس والذي نسكنه ونبنيه ولا نسكنه؟ كل ذلك يعظم المشكلة ويجعلها تتفاقم. فلو أن كل أحد رضي بالقليل مما أتاه الله عز وجل لكان الخير. ولهذا في الأثر في زمن عمر بن الخطاب جاءوا إليه وقالوا نشتكي إليك غلاء اللحم وسعر اللحم، فقال أرخصوه أنتم؟ قالوا يا أمير المؤمنين نشتكي إليك ونحن لا نملك، نحن مش جزارين ولا عندنا لحم، نشتكي لك أننا إذا أردنا أن نشتري نجده غالي السعر. فقال اتركوه له بنقص. غلى السعر في اللحم لا تأكل اللحم، غلى السعر في السمك لا تأكل السمك. ما الذي يصيبك لو تركت ذلك شهرا أو شهرين أو ثلاثة؟ ليس هذا لعلاج حالة البلاد الاقتصادية، لا، لتطبيق شريعة ربانية تكلم فيها الخلفاء. متى سيذهب الناس في الدنيا إن لم يكن اليوم؟ متى سيتركوا الشرح في الشراء وحب الشراء إن لم يكن اليوم؟ متى؟ إن لم يكن مع ضيق الحال وغلاء الأسعار فمتى؟ اتركوه لهم. فبالأمس القريب كان الناس يدعون إلى مقاطعة السلع الدنماركية ومقاطعة كذا. اليوم ندعوكم إلى مقاطعة الدنيا. أين كان مصدرها؟ أما أنا الانتفاع إلى الآخرة. إن الله عاقبنا بالدنيا بسبب تركنا للآخرة. ما زلنا نسمع هذه الكلمات والخطب والدروس، أما أنا أن نفقهها ونفهمها ونطبقها عمليا. كل ولي أمر في أسرته وكل واحد على نفسه. شرهم في الطعام وشرهم في الشراب وشرهم في اللباس وشرهم في المسكن وشرهم في المركوب وشرهم في المحمول والمسموع. عباد الله، لابد من استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار. كنا نعلم أولادنا صغار يا ابني لما يديك 10 جنيه ادخر 8 وانفق 2، فما لنا لا نفعل ما أمرنا به أولادنا. نسبة الادخار العالمي زادت من 21 لـ39 ونقصت في مصر من 19 لـ13%. يعني مع زيادة الطين بلة عندنا يزيد الاستهلاك، وهذا أمر مهم لا للسياسة بل للدين. انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك. عباد الله، أرخص السلعة بإبدالها بغيره. علي بن أبي طالب جاءوا يشتكون إليه يقول الزبيب غلا بيننا، سعر سلعة من السلع. قال أرخصوه بالتمر، استبدلوا الغالي بشيء رخيص. لكن أن يصدم الناس على مفاهيم من الدنيا وطعوم معينة ومشروبات معينة ونظام الحياة معين يقبلون به الغالي ويتركون الرخيص، هذا جهل، هذا سفه، هذا سفه العمل. فإن الفقر ابن الكسل البكر، الفقر ابن الكسل البكر، فلننزع عنا ثوب الكسل. عباد الله، من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أن تترك منتجات القوم، فسيرخص الدولار ولا بد، سترخص السلع المستوردة ولا بد إذا جهدنا فيها جملة، بغض النظر عن أي دولة كافرة هي المصدرة، سواء اعتدت على رسولنا سافرة بالاعتداء أو لم تعتدي وأخفت ذلك وأظهرته بطريقة أخرى. المسألة ليست مسألة مؤقتة، إنها عقيدة، إنها مفهوم عند المسلم. أقوام لا يحبونك ولا يعبدون ربك ولا يتبعون سنة نبيك ويعادونك، كيف تربحهم بتجارة؟ كيف تستسيغ أن تذوق سلعتهم؟ عباد الله، أعلم أن هذا قد لا يتفق مع كثير من الدنيا التي ملأت قلوبنا، ولكن تحتاج إلى تغيير لله رب العالمين، لله رب العالمين، لأن هذا الغلاء أصاب حتى الفقير الذي ربما لا يفعل كثيرا من تلك التي نقول. فحل لكل أسرة ولكل شخص أن يلتفت إلى هذه المعاني ويعمل منها بما شاء وما استطاع، فإن هذه الشعوب أقوى من الاتجاه العالمي لو أنها تعاضدت على هذه المفاهيم الشرعية وأنست. لن يجد هؤلاء الأقوام ما يصدرونه ولا ما يروج اقتصادهم، وسيضطر إلى ترخيص ذلك وقلة سعره، وحينئذ سيدفعونه إلى بلادنا بأرخص الأسعار، ونكون نحن أصحاب العمل والإنتاج عندنا من بلدانها وإصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. فالتحلي بالصبر والرضا بالقضاء، واعلموا أن الله يبلونا بشيء من الخوف والجوع ليردنا إليه ولنرجع إليه. أما آن لنا أن نكون أشداء على الكفار رحماء بيننا كالجسد الواحد يشعر بعضنا ببعض بهذه المجاعات التي أصابت طوائف من المسلمين؟ أما آن لنا أن نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. واعلموا أن في كل بلية ومصيبة فوائد، فإن لم يكن من فائدة هذا الغلاء ومن إيجابيات هذا الغلاء أن نزهد في الدنيا وأن نرجع إلى الله وأن نقبل على عمل ونترك الكسل، أن نعتمد على أنفسنا لا على الاستيراد من الخارج، أن نقلل الاستهلاك من المأكولات والمشروبات وغيرها، أن نترك الترف الذي نعيشه ونعيش حياة الجد والجهاد في سبيل الله بكل معانيه حتى يرفع الله عز وجل عنا هذه الغمة. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما آتانا، وأن يجعل ما آتانا عونا لنا على طاعته، وأن يضيف قلوب وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك أن تنشر رحمتك وأنت الولي الحميد، انشر رحمتك علينا يا رب العالمين، وأغثنا وأغث المسلمين. اللهم انصر المستضعفين وارفع عنهم الذل يا رب العالمين، وأيدهم بتأييدك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من غلاء الأسعار ومن الضيق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغيث قلوبنا برحمتك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارفع عنا ما أحل بنا من الأمراض والأوباء. اللهم إن كان بذنب فيه